من كلمات فؤاد حداد لحن أداء سيد مكاوي، نستمع إلى المسحرة فيه. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى وحدي الدايم، وقول نويت بكره نحييت الشهر صايم والفجر قايم. اصحى يا نايم واحد الرزاق، رمضان كريم. صحراتي تحت السماء من أقراتي، ولا ربما ضحكت سنان المترمة، يمكن يا جوز راجل عجوز لكن جوانحي بيرفرفوا في صدر بلبل أنا أعرفه من قبل نسمة ما تحدفه ويلاقي نسمة بتلقفه. يمكن يا جوز راجل عجوز لكن مؤكد يا سيادي الفن ظهر على يدي، ليالي سمحة وصباح نادي، أصيل وشارب من داودي. يمكن يا جوز راجل عجوز لكن في رجلي عجل عجل، ماضي بماضي من العمل، ما حلو إلا طعم الأمل، بكرة لعل وعسى عسل. المشي طبلي والدق على طبلي، ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال، الرجل الدب مطرح ما تحب، وانا صنعت مسحراتي في البلد جوال. حبيت وتهبيت كمال عاشق ليالي طوال، وكل شبر وحتة من بلدي، حتة من كبدي، حتة من مواد. بالله عليكم في يوم العيد ترقولوا دلوقتي لما تشوفوه مع طبلته، وقولوا راجل عجوز ماشي ويا شوية من قلبه، الفجر فوق الطريق هم اللي شقولوا اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايم. السعي للصوم خير من النوم، دي ليالي سمحة نجوم سبحة. اصحى يا نايم، يا نايم، اصحى واحد الرزاق. اصحى يا نايم، يا نايم، اصحى واحد الرزاق. اصحى يا نايم، يا من كلمات فؤاد حداد لحن وأداء سيد مكاوي، استمعتم إلى المسحرة فيه.